كاذب دافع عكار الأحرار والخولان حيص الأبرار عساس في رياض الوجنات همو يلوح في القلب كضورة مالك مني حتى رانع الشاد رات حلق فراغ يا دوبة المهر يا جيد الضروج يا رماق اليعفورة أنا بيني سكار قبل مني الدمام والحزارة نبغيك يا غزالي قرار الشوط المحبة والجورة عروق عليا يا نهار يا محيين هجنا الجارة قلبي بنا تحبك يا مسبوغ الشبار يا دي الصورة نمشد عن سوايا كنت ساقي البيب خمرة معصورة بين محافل الشاك والشمعيبان وضياء كل مرة وانت امير حاكم وبنات الحي فيك طعام شمورة وانا نشد بشعار والصبح حزن بهاكم الشطارة وانت تودني بالمرشف وبيوتنا بالخمر محمورة يا ربي يا الله يا ربي انت يا كل مرة وانت امير حاكم وبنات الحي فيك طعام شموع وانا نشد بشعار والصبح حزن بهاك بشطارة وانت تودني بالمرشف وبيوتنا بالخمر معمورة يا ربي يا ربي يا ربي يبطر الجهود تحوم الصلاة شحال منهم بغلادي صراط كانوا شاقل مصعورة وسلامي على الحضار من فازو بالتعظيم والصهراء ما مات المصران وغنى السيارة بالنغام المشهورة اسمي واجبي الدار المشوق بعد الحج للزيارة الحزين هامي مودال اختار الحروف المذكورة يا ربي يا بطار جعلي مدح المصطفى جرى وغنيني بطلق وجعل يا خالقي وداري مغفورة طلوعنا في قصة مجرى